بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا بالأمس ما يتعلق بصلاة الخوف. متى تشرع صلاة الخوف؟ عند وجود الخوف، عندما يخاف الإنسان. يخاف من؟ من إنسان أو حيوان. من إنسان أو حيوان، إذا خاف الإنسان يشرع له أن يصلي صلاة الخوف، سواء كان في الحضر أو في السفر. حضر سفر، لكن يختلف صلاة الخوف في السفر عن الحضر. إيش الفرق؟ أيوة، فيما يتعلق بالسفر قصر عدد وقصر هيئة، أما ما يتعلق بالحضر فتقصر الهيئة فقط، تقصر الهيئة للعدد، العدد ما يقصر فيما يتعلق بالحضر. طيب، إذا أمن الإنسان وهو يصلي صلاة الخوف، الإنسان خاف، رأى عدو، يعني سواء كان من البشر أو كان من الحيوانات، ثم بعد أن صلى ركعة أو ركعتين أمن، هل يستمر في صلاة الخوف؟ عندما لا يصلي، سؤال بارك الله فيك. إنسان صلى صلاة الخوف فأمن في أثناء الصلاة، ذهب العدو، كفى الله المؤمنين القتال، ذهب العدو أو ذهب الحيوان الذي كان يخاف منه فصلى صلاة الخوف فذهب، هل يستمر بالصلاة خائفا؟ لا يستمر، يصلي صلاة آمن. ذهب الخوف، العدو مشى، ذهب الحيوان الذي خاف منه فصلى مع وجوده صلاة الخوف، ذهب العدو، هل يكمل الصلاة خوفا أو يصليها أمنا؟ يكمل صلاة خائفا؟ عجبها الخوف اللي شافه. بارك الله فيك. عندما يرجع إلى صلاة الآمن، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما دام أمين أرجع تصلي آمن، لا تصلي تلك الصلاة، ترجع إلى صلاة الأمن، ترجع إلى صلاة الأمن، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا صلى ابتداء آمنا فجاء الخوف وهو في الصلاة، ايش يفعل؟ نفسه يعني يرجع يوصل، يصلي صلاة خائف، يصلي صلاة ماذا؟ خائف. بعد الانتهاء من الصلاة، صلاة الخوف او صلاة الامن، جاء الخوف او جاء الامن، ايش يفعل؟ تحت ماذا؟ الصلاة. لا اله الا الله. طيب، صلاة الخوف، صلاة ماذا؟ الخوف، على كم كيفية جاءت؟ من خلال الأحاديث التي مرت معنا بالأمس وكلها ثابتة صحيحة. أربع، من يزيد؟ إيش في باب الحرائق نحن ولا إيش؟ يقول الأخ أربع، فمن يزيد؟ خمس، من يزيد؟ الزيادة طبعا خارج ما قرأناها، هي ست، هي ست كيفيات. يقول الإمام أحمد الثابت في صلاة الخوف، ست كيفيات يصليها الإمام ومن معه بحسب المصلحة، قد يصلي على هذه الكيفية، على هذه الكيفية، بحسب المصلحة. أول الكيفيات التي مرت معنا بالأمس ما هي؟ أول كيفيات الصلاة التي مرت معنا بالأمس عندك؟ العدو ما هو في اتجاه القبلة، يمين شمال خلف، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة؟ صفين. العدو مش في اتجاه القبلة. أيوة، لا، طائفة ذهبت هناك تحرس، أي طائفة تحرس هناك، صلت معه. ايوه قام النبي قائما يعني فقال يعني ماذا فارقوا فاكملوا ركعه وتشهدوا وتسلموا ثم راحوا للحراسه وجاءت تلك. ايوه بس يعني ما صلت معه ركعه وقاموا يصلون الركعه قضاء وجلس لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تشهدوا وسلموا معه. هذه كيفيه الاولى. حديث من الكيفيه الاولى هذه حديث من اين حفاظ بلوغ المرام؟ لا اله الا الله. ما تذكرون هذا الصحابي صالح بن خوات؟ صالح ولا صحابي ابوه طيب طيب الكيفيه الثانيه ان يكون العدو في غير اتجاه القبله، ما زلنا فيها عن يمين او شمال او خلف. طيب كيف صلوا؟ ها احنا نريدها بالترتيب، ايش رايك؟ لا اله الا الله. حياك الله ابا احمد، بارك الله. عندك يا هات حبه حبه شيء تخارج يعني ليش؟ كيف الاولى يعني قسمهم نصفين. ايوه نصف ذهب يحرس صلى بركعة. كيف فعلوا؟ ايه سلموا الطائفة الذي صلت معه ركعة وسلمت. لا اله الا الله. تأكد يا اخي صحيح هذا؟ توافقونه؟ من يوافقه؟ مش قلت انا الحديث قاس، انتم توافقون ولا لا؟ قلت لي كيف الان صلى ايش؟ صلى بالطائفه الاولى ركعه وايش فعلت؟ لا اله الا الله. خلصت الكيفية الثانية عند من؟ عندك؟ تأكد هات. تمام صلى بهم ركعة وذهبوهم في صلاة. أيوة ذهبوهم في صلاة يتحركون ركعة واحدة صلى بهم وذهبوهم في صلاة وبعدها جاءت الطائفة الثانية فصلى صلوا ركعة. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تركهم أكمل يعني تشهد وسلم ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ جلسوا اللي بعد هذه الطائفة اللي معه صلوا الركعة الثانية فتشهدوا فسلموا ثم ماذا بعد ذلك؟ لا هذه الثانية تاك ما زالت في صلاة تحرس في الركعة الأولى والذي جاءت صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام بقي فصلوا معه ركعة ولكن لما أرادوا أن يكملوا انتقل النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه فارقهم فصلى ركعة فتشهد فسلم ثم لما جلسوا صلوا الركعة الثانية فتشهدوا فسلموا ذهبوا إلى أين؟ الحراسة. قلت من الذي جاءت؟ تلك الطائفة التي صلت الركعة فصلوا في نفس المكان أكملوا صلاتهم بركعة في نفس المكان. إيش اللي أجبتنا ولا أنت؟ الله المستعان. هذه من حديث من؟ ها؟ حديث ابن عمر. هذا حديث ابن عمر. الثالثة عند من؟ الكيفية الثالثة في صلاة الخوف عند من؟ لا إله إلا الله. كل واحد يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ينظر للكتاب واللي يقول هاي. عندك يا محمد؟ ها كيف؟ الثالثة، الثالثة جمع الكل ولا إيش؟ لا خلي، ولا انتهينا منها الكيفية الثانية، انتهينا منها، لا احنا في الكيفية الثالثة. ها؟ ما في صلى بها ولا ركعتين. الكيفية الثالثة. ها؟ أيوة، العدو في اتجاه القبلة، لقنك أحمد ولا شيء؟ طيب، العدو في اتجاه القبلة، الآن العدو في اتجاه القبلة، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، صلوا يعني الكل صلى خلفه، قسمهم نصفين، يعني جعلهم صفين فصلوا خلفه، وكيف فعل؟ كبروا جميعا، وركعوا جميعا، رفعوا جميعا، لما سجد أيوة سجدوا الصف الذي يليه مباشرة، الصف الذي بعده يحرس قائم، واضح؟ فلما انتهوا، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، الصف الثاني ماذا فعل؟ لا، سجد مكانه، أكمل صلاته مكانه، ثم بعد ذلك حصل تقديم وهذا تأخر، فأكملوا على هذا الحال. حديث من؟ جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله. هذه الثالثة. الرابعة وهو حديث من ومن؟ عند من؟ صلى ركعتين وسلم، وصلى بالثانية ركعتين فسلم. أيوة، حديث من؟ ما في شيء لحية معك أخونا فخري يقول هكذا، ما في شيء لحية. الغالب على إخوان الاندونيسيين وكذا ما في عندهم هذه. حديث من؟ شوف كيف هم اثنان، حديث حذيفة وحديث أبي بكر، صح ولا لا؟ حديث أبي بكر صح. أيوه، طيب هذه الكيفية الرابعة. الخامسة سعيد معنا كنت؟ الخامسة؟ لا. الحمد لله، الحمد لله سعيد، لا مش مهم. الخامسة عند من؟ عندك يا مسعود. ها؟ ها؟ حديث جابر وحديث أبي بكرة، أحسنت إن شاء الله، هذا خطأ. أيوة، اللي بعده الخامسة كيف؟ لا لا، اللي بعد الكيفية الخامسة. أيوة، صلى بالأولى ركعة وذهبوا، وصلى بالثانية الله أربع ركعات، هذا مر من هذا الحديث، الآن نحن في الكيفية الخامسة. ها؟ ايش السادسة؟ ما قلنا السادسة، احنا في الخامسة الآن. تنظر ليش فخري؟ ما سيساعدك. الخامسة. ها؟ حديث حذيفة نعم، لكن كيفية هذه الصلاة؟ ها؟ من اللي صلى؟ صلى ركعة؟ أيوة، هذه الطائفة صلى بها ركعة فذهبت فقط، ما صلت إلا هذه الركعة، وجاءت الثانية فصلى بها الركعة الثانية، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ ركعتين، هم الركعة ركعة. السادسة، الكيفية السادسة، حديث من؟ الكيفية السادسة. حديث ابن عباس في مسلم قال: وصلاة الخوف ركعة، سواء كان للإمام أو للمؤتم مع الإمام. صلاة الخوف ركعة في صحيح الإمام مسلم. استنكر هذا الجمهور لكنها ثابتة، استنكر الجمهور هذا لكنها ثابتة، أي بمعنى قد تصلى صلاة الخوف ركعة كاملة، ركعة واحدة. بارك الله فيك. تكون هي الأسهل. الأسهل لا، هي بحسب الحالات. الإمام ينظر للمصلحة، الإمام فيما يتعلق بصلاة الخوف ينظر للمصلحة، وهذه كانت قديما. أما الآن صلاة الخوف مع هذه التقنيات وهذه الأشياء ما تستطيع تصلي هذه الكيفيات، يأتيك الصاروخ من داخل روسيا. الله أستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في باب من أبواب الصلاة، ألا وهي صلاة العيدين. صلاة العيدين مثنى عيد، والعيد مأخوذ من العود لأنه يعود ويتكرر، مأخوذ من العود لأنه يعود ويتكرر. والأعياد الشرعية هي ثلاثة، الأعياد الشرعية لأهل الإسلام هي ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. هذه هي الثلاثة الأعياد لأهل الإسلام. والأعياد يعني أمر شرعي لا يتلقى إلا من الشرع، الأعياد أمر شرعي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يتلقى إلا من الشرع. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة، فوجد الأنصار رضي الله تعالى عنهم يلعبون في يومين، أحدهما النيروز والثاني المهرجان، وهي متلقة من المجوس هذه الأعياد، وما كانوا يتعبدون في هذين العيدين وإنما كانوا يلعبون فقط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أدلكم بهما خيرا منهما، أو خير ماذا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. مع أن هذه أعياد مباح، يعني ما هي من قبيل ما يتعبد بها، ما يتعبد ماذا بها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الحديث دلالة على أن الأعياد توقيفية على الشرع، أن الأعياد توقيفية ماذا على الشرع، بمعنى لا يقال عيد إلا إذا ثبت بالشرع، لا يقال عيد إلا إذا ثبت ماذا بالشرع. هذا من حيث الأثر. ومن حيث ماذا النظر أنها قد وقعت حوادث عظيمة جدا، مولد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم حادث، وهكذا العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الحوادث، وهكذا الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون حوادث عظيمة. فوجود هذه المقتضيات وهذه الأسباب التي تفرح يعني ماذا كل مسلم، مع هذا لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم أعيادا، لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم أعيادا. إذن وجد المقتضي وارتفع المانع، مع هذا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبات، ما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبات مع وجود المقتضي وهو السبب وعدم المانع، مع هذا لم يتخذ هذه الأيام أعيادا. إذن بالأثر والنظر كما يقول شيخ الإسلام الأعياد موقوفة على الشرع. فعلى هذا ما في شيء اسمه عيد الأم أو عيد الانتصار أو عيد يعني ميلاد الولد أو البنت أو عيد الشجرة أو عيد كذا، هذه ما أعياد ما أنزل الله بها من السلطان. قد يكون تعبدي وهو عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عيد وطني اتخذ ماذا أهل الوطن، وقد يكون عيد استوردوه من الخارج فيه التشبه ماذا بالكافرين. فالأعياد ثلاثة، الأعياد ثلاثة الذي جاءت بها الأدلة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة. هذه هي أعياد أهل الإسلام، هذه هي أعياد أهل ماذا الإسلام. فقال المصنف عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، معنى ذلك أنه سيتكلم على أحكام صلاة العيدين من حيث العدد ومن حيث الوقت ومن حيث الكيفية ومن حيث الحكم، حكم صلاة العيدين، أي سيتكلم على أحكام صلاة العيدين زمنا ومكانا وكيفية، وهكذا فيما يتعلق بحكم هل هي واجبة أو مستحبة. في الأحاديث الذي يعني سيطرقها ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتحدث حول هذا ماذا الأمر. الله بارك الله. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مع أن له مناسبة تتعلق بالصيام، مع أن له مناسبة تتعلق بالصيام، لكن لما كان يعقب الصيام يعني صيام رمضان يعقبه صلاة ماذا؟ عيد، ناسب أن يذكر هذا الحديث، ناسب أن يذكر هذا الحديث، فله مناسبة لهذا الحديث في هذا الباب مناسبة، وإلا فهو يتعلق بالصيام الذي يأتي في باب الصيام، الذي يأتي في باب الصيام. هذا الحديث يقول من حديث عائشة، يقول من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا ليس بالصحيح، ليس من مسند عائشة بل هو من مسند أبي هريرة. هذا الحديث ليس من مسند عائشة بل هو من مسند أبي هريرة، فإن هذا الحديث قد روي ماذا؟ من وجهين، عن يحيى ابن اليمان وهو ضعيف، يحيى ابن اليمان ضعيف، يعني حديث عائشة في هذا الراوي الضعيف أولا، يحيى أولا حديث عائشة في هذا الراوي الضعيف وهو يحيى ابن اليمان، هذا أمر. الأمر الثاني أن يحيى ابن اليمان قد خالف في هذا الحديث، قد خالف ماذا في هذا ماذا الحديث، والرواة ماذا الثقات، فقد رواه ماذا يزيد بن زريع عن معمر عن محمد ابن المنكدر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، وهذا هو المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة، أي من مسند أبي هريرة لا من مسند عائشة. أخطأ فيها هذا الراوي، أخطأ فيه هذا الراوي، فإن الثقات يرون هكذا، يعني ماذا يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، فهو من مسند أبي هريرة لا من مسند عائشة. إذن هذا من حديث عائشة منكر، من حديث ماذا عائشة منكر، هذا أمر. الأمر الثاني أن محمد بن المنكدر على الإسناد الأول لم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، على الإسناد الأول محمد ابن المنكدر لم يسمع ماذا من عائشة، وما ذكروا أنه رواه مخرمة عن أبيه عن محمد ابن المنكدر قال: سمعت عائشة إلى آخره. هذا السماع لا يثبت، هذا السماع لا يثبت. لماذا؟ لأن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه وقد مر معنا، لأن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه وقد مر معنا. إذن إسناد إثبات السماع أي من المنكدر لعائشة رضي الله تعالى عنها لا يثبت، فهذا الحديث من حديث عائشة لا يثبت، هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يثبت، لا من حيث سماع ابن المنكدر من عائشة، ولا من حيث يعني ماذا إسناد هذا الحديث عن عائشة، بل هو من مسند أبي هريرة، بل هو من مسند أبي هريرة، والذي أخطأ فيه يحيى بن اليمان، والذي أخطأ فيه يحيى بن اليمان، وخالف الثقات الذين يرونه عن يزيد بن زريع عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، فثبت أن الحديث من حديث أبي هريرة. ثم نرجع إلى حديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع منه محمد بن المنكدر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع منه محمد ابن المنكدر، من الذي قاله؟ قاله ابن معين وأبو زرعة، قال أبو زرعة الرازي وابن معين أن محمد ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، فضعف الحديث، حديث أبي هريرة هو من مسند أبي هريرة، مع هذا لم يثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الإسناد، لكن ثبت بإسناد آخر، ثبت ماذا؟ بإسناد ماذا آخر عن أبي هريرة وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي، ثبت بإسناد آخر عند الترمذي وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، من طريق محمد عثمان بن محمد الأخنسي صدوق، قال الحافظ صدوق له ماذا؟ أوهام، حسن الشيخ مقبل هذا الحديث له، حسن الشيخ مقبل هذا الحديث لأبي هريرة فيقول فهو حديث حسن من حديث أبي هريرة، حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ما معنى هذا الحديث؟ على تفسيرين للعلماء. التفسير الأول أن الفطر، أن قول ماذا الفطر يوم يفطر ماذا الناس، أي أن الفطر عند الله جل وعلا هو اليوم الذي يفطر فيه الناس. أن الفطر الذي يفطر فيه الناس هو اليوم، هو يوم الفطر عند الله، أن فطر الناس يوافق اليوم يوم الإفطار عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني وهو ما يتعلق أن الفطر مع الجماعة، يعني لا يصلح الإنسان أن يفطر لنفسه وإن رأى الهلال ابتداء هلال رمضان من حيث الصيام، ولا كذلك يعني ماذا انتهاء إذا رأى هلال ماذا شوال، إذا رأى هلال شوال، أي بمعنى أن الصيام إنما يكون مع الجماعة، إنما يكون مع الجماعة. ومنهم من قال إذا رآه لنفسه صام خفية، إذا رآه لنفسه، لأن الصيام يثبت به يعني ماذا بشهادة الواحد لحديث ابن عمر. أما ما يتعلق بالإفطار إذا رآه فلا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين. هذه صورة. صورة ثانية إذا كان لنفسه يعيش في البادية بعيد عن الناس، فإذا رأى يعني رأى هلال رمضان ورأى هلال شوال صام وأفطر، لأنه ليس مع الناس فلا تحصل المخالفة، لأنه ليس مع الناس فلا تحصل ماذا المخالفة بصيامه وإفطاره. فكما قلنا العلماء يختلفون في هذا ماذا التفسير. فما معنى الفطر يوم يفطر الناس؟ أي بمعنى إذا فطر الناس فهذا هو اليوم، يوم الإفطار عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى التفسير الثاني أن الإنسان يلزم الجماعة في الصيام والإفطار، يلزم الجماعة في الصيام والإفطار. طيب إذا حصل بأنهم صاموا، صامت الجماعة فأخطأوا، صامت الجماعة ماذا فأخطأوا، هل يجب ماذا القضاء؟ بمعنى أفطروا قبل يعني ماذا أفطروا قبل حلول قبل انتهاء رمضان وتحققوا من هذا الأمر، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يجب ماذا القضاء، هذا لا إشكال فيه أنهم إذا تحققوا وجب القضاء. أما ما يعمله الآن العامة أنهم يعني ماذا ينتهون من رمضان وقد صاموا 29 يوما فيرون الهلال من الليلة الثانية أو الليلة الثانية يخرج الهلال كبير، يقولوا أكلنا يوما يجب أن نقضي، هذا ما له أصل. العبرة ماذا؟ العبرة بإكمال العدة أو برؤية الهلال، العبرة بإكمال العدة أو برؤية ماذا الهلال. أما أكلنا يوما إلى آخره هذا ليس بصحيح. أما إذا تحققوا من الإفطار فلا بد من القضاء، لا بد ماذا من القضاء. على كل هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق أن صلاة العيد وخاصة عيد الفطر إنما تكون بعد الانتهاء من رمضان، بعد الانتهاء من رمضان. فإننا إذا تحققنا الفطر تحققت صلاة العيد، إذا تحققنا الفطر تحققت صلاة ماذا العيد. هذه من الأحكام، باب صلاة العيدين، متى يصلى الفطر، تصلى صلاة ماذا الفطر إذا انتهى رمضان ورأينا هلال رمضان، إذا انتهى رمضان ورأينا هلال شوال، ورأينا هلال ماذا شوال، حينها جاءت صلاة ماذا العيد. إذن صلاة ماذا عيد الفطر تثبت بانتهاء رمضان، بانتهاء ماذا رمضان. فهذا من أجل هذا المعنى أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، من أجل هذا المعنى أورد المصنف هذا الحديث، متى تصلى صلاة العيد وخاصة الفطر بعد الانتهاء من رمضان. متى ينتهي رمضان؟ إما بإكمال عدة وإما برؤية هلال شوال، وإما برؤية هلال شوال، حينها يثبت أن هذه أول ليلة من ليالي عيد الفطر، أول ليلة من ليالي عيد ماذا الفطر، وسنصبح على صلاة عيد الفطر. فمن أجل هذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث. أفضل بارك الأضحى يوم يضحي ما شرحته، نفس الأمر. والأضحى عيد الأضحى يعني بمعنى إذ اجتمعوا، كما قلنا الأضحى يوم يضحي، يوم يضحي الناس، أي أن الأضحى عند الله عز وجل إذ اجتمعوا عليه، إذا اجتمعوا عليه فيسمى يوم أضحى. ولهذا اختلفوا في مسألة إذا وقف الحجاج في يوم الثامن أو في يوم العاشر، ما وقفوا في يوم التاسع، هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ بالإجماع. ومن أين أخذوا هذا الإجزاء؟ من معنى هذا الحديث، أن هذا هو اليوم عند الله عز وجل، أن هذا هو اليوم عند الله عز وجل. ويوم والأضحى يوم يضحي ماذا؟ يوم يضحي الناس، أي يوم العاشر، بمعنى كما قلنا إذا ثبت هذا، يعني هذا ماذا الأمر، بمعنى وقفوا في يوم الثامن أو وقفوا في يوم العاشر، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ يعني إذا أخطأوا، إذا حصل بأن الناس أخطأوا في الوقوف، إذا أخطأوا ماذا في الوقوف، شبهوا هذه المسألة بهذه المسألة بما يتعلق بعيد الأضحى، يعني بمعنى إذا اجتمع الناس أن هذا يوم الأضحى فهو يوم أضحى عند الله عز وجل، وإذا اجتمعوا على أن هذا يوم وقوف فهو وقوف عند الله عز وجل. بمعنى لو تبين أنهم أخطأوا فوقفوا الثامن ما وقفوا التاسع، أو وقفوا العاشر ما وقفوا ماذا التاسع، قالوا هذا يجزئ بالإجماع. لكن الإشكال فيما يتعلق بالصيام، إذا أخطأوا في الصيام هل يجب القضاء؟ أما ما يتعلق بإعادة الحج بالإجماع لا يعاد، بالإجماع لا يعاد، والله أعلم. قال وعن أبي عمير، وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. نعم، هو في صحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله، حديث صحيح ولا إشكال فيه. وفي فيما يتعلق بوقت صلاة، يعني متى، يعني ماذا، يعني متى هو يعني الوقت الذي تصلى فيه صلاة عيد الفطر. فيقول عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة الله من الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة ماذا عدول. فهذا أبو عمير ثقة، وجهله ابن عبد البر وابن القطان وما أصابوا، جهله ابن عبد البر وابن القطان وما أصابوا، بل هو ثقة. أبو عمير هذا يروي عن عمومة لا من الصحابة، هو تابعي يروي عن عمومة لا ماذا من الصحابة، وهؤلاء مجهولون، وجهالة الصحابي لا تضر. ماذا حصل؟ أن ركبا جاءوا، عن عمومة لا من الصحابة، أن ركبا جاءوا إلى من؟ جاءوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، رأوا الهلال بالأمس، بمعنى إذا رأوا الهلال بالأمس، هلال ماذا؟ هلال شوال، رأوا هلال شوال بالأمس، وهم اليوم في النهار، وهم اليوم ماذا في النهار، لأنهم جاءوا في آخر النهار، جاءوا في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا هلال شوال بالأمس، أي بعد غروب الشمس رأوا الهلال طلع، بعد غروب ماذا الشمس رأوا الهلال، لأن هلال شوال لا يظهر إلا بعد الغروب، وما كان من الهلال قبل الغروب فهو الليلة الماضية، فهو من آخر أيام، من آخر ليالي رمضان. أما بعد غروب الشمس فترى هلال ماذا هلالا، فهذا هو هلال شوال، هذا هو هلال شوال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، متى؟ البارحة بالأمس رأوا، وهم جاءوا ماذا في اليوم، جاءوا بعد الزوال، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، فأخبروه أنهم رأوا الهلال بالأمس، بمعنى أن هذا اليوم يوم عيد ما يصلح الصيام فيه، أن هذا اليوم يوم عيد ولا يصلح ماذا لي الصيام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فشهدوا أنهم رأوا الهلال، هلال شوال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. لماذا؟ هذا اليوم لا يصلح أن يصام، يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، فأمرهم بالإفطار. يعني هؤلاء لأنهم معينون أخبروا أنهم رأوا الهلال، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم فأمرهم بالإفطار، يعني لا يصلح ماذا أن يواصل الصيام وهو يوم عيد، لأنه ينهى عن صيام يوم العيدين، ينهى عن صيام يوم ماذا العيدين. قال وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمر من كان صائما أن يفطر. لماذا؟ لأنه قد جاء من يشهد بأنه رأى هلال شوال، وأن هذا اليوم ليس من رمضان بل هو من شوال، وهذا اليوم يوم ماذا عيد، فلا يصلح ماذا للصيام. إذن أول الأحكام الإفطار، إذا تبين أن هذا يوم يعني ماذا عيد، وأن هذا أول أيام شوال، يجب ماذا الإفطار، وجب ماذا الإفطار، ولا يصلح ماذا الصيام. ثم قال وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى. فيه أن صلاة العيد تصلى غدوة، أي بمعنى في أول النهار، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم في ذاك الوقت، لأن صلاة العيد تبدأ ماذا؟ من طلوع الشمس قد الرمح. وفرق بين صلاة الأضحى وصلاة الفطر، صلاة الفطر تؤخر قليلا وصلاة الأضحى تقدم قليلا. لماذا؟ لأن هذا يوم إفطار وذاك يوم أضاحي، يحتاج الإنسان أن يستعجل. فهكذا كانت السنة فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى تعجل الصلاة، وما يتعلق بصلاة عيد الفطر تؤخر الصلاة ماذا؟ قليلا، تؤخر الصلاة ماذا؟ قليلا. وكلاهما يبدأ بعد طلوع الشمس قد الرمح، إلى متى؟ إلى زوال الشمس. هذا هو وقت صلاة الظهر، وقت صلاة ماذا؟ العيد، وقت صلاة ماذا؟ العيد. فإذا مضى هذا الزمن وأخبروا أن هذا يوم عيد بعد زوال الشمس، أخبروا بأن هذا اليوم عيد، ما الواجب؟ ابتداء الإفطار، واجب الإفطار. والأمر الثاني الصلاة لا تصلح لأنه انتهى وقتها. متى يصلون؟ يصلون من الغد. والصلاة الذي سيصلونها من الغد، هل هي أداء أو قضاء؟ هل هي أداء أو قضاء؟ بل هي أداء. ما الدليل على أنها أداء؟ مع أنهم سيصلونها في غير وقتها، وقتها هو أول يوم، هذا اليوم الثاني. أحسنت، من نام عن صلاته أو ساعة عنها، قال النبي عليه الصلاة والسلام فوقتها حين نذكرها، فهي أداء وليست قضاء، فهي من قبيل الأداء وليست من قبيل ماذا؟ القضاء. أي فيخرجون من اليوم الثاني بعد طلوع الشمس قد الرمح إلى المصلى. طيب إذا حصل الخبر قبل الزوال، الحديث ما فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا؟ رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يقضوا ماذا؟ مصلاهم. ما في الحديث أنهم جاءوا قبل الزوال أو بعد الزوال، فكيف يكون الحكم إذا جاءوا قبل الزوال وبقي متسع لصلاة العيد، بقي ساعة ساعتان وهكذا؟ هل يذهبوا للصلاة ينادي في الصلاة؟ ها؟ يعني ينشر الخبر أن هذا يوم عيد، ينشر الخبر أن هذا يوم عيد لا يصلح للصيام، لكن الصلاة هل يذهبون للمصلى لأنه ما زال الوقت؟ هل يذهبون؟ الحديث ما فيه، الحديث ماذا؟ ما فيه أنهم جاءوا. هل عندكم في بعض الألفاظ أنهم جاءوا في آخر النهار؟ في بعض النسخ في ولا ما في؟ الحديث ما فيه، رأوا الهلال بالأمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإفطار. طيب فعلى هذا إذا بقي وقت هل يخرجون للصلاة؟ نقول نعم على الأصل، مع أن جماهير الفقهاء يقولون لا، يخرجون من الغد. ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا، بل إذا بقي وقت يخرجون ماذا؟ إلى المصلى، ما دام أنه لم يحضر ماذا؟ الزوال. فالأصل أن هذا وقت صلاة، أن هذا ما زال وقت ماذا؟ للصلاة. قد يقول قائل كيف يعني الغسل ولباس العيد والأشياء هذه؟ على كل أن يتصرف، أما الفقهاء فراعوا هذا الجانب، قالوا يخرجون من اليوم الثاني إذا جاءوا ولو كان قبل الزوال، تؤخر الصلاة إلى اليوم الثاني، تؤخر الصلاة إلى اليوم ماذا؟ الثاني، والله أعلم. لكن هذا هل تسمى قضاء أيضا ولا أداء بعدها؟ لأنه الآن تارك للصلاة في وقتها، هو الآن تارك للصلاة في وقتها بعد علمه ومع وجود الوقت، ومع وجود الوقت، يعني هذا وقتها من طلوع الشمس قد الرمح إلى الزوال، هذا هو وقت الآن. فإذا علم في وسط الوقت وما صلى، ها؟ يكون من قبيل القضاء، فدل على أنهم إذا بقي وقت صلوا، هذا هو الصحيح، إذا بقي وقت صلوا، والله أعلم. إذا بقي وقت صلوا، أخرج لك على أي حال، تخرج لك على أي حال، تعمل لك شيء من الثياب والاغتسال وتخرج للمصلى، والله أعلم. الله بارك الله. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. نعم، هذه أيضا من السنن. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان، الذي تفيد الاستمرار، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أين يأكل هذه التمرات؟ في بيته. أين يأكل هذه التمرات؟ في بيتي، وظاهره أنه ما هو بعد الفجر وإنما قبل الخروج إلى المصلى يأكل التمرات، قبل الخروج إلى المصلى يأكل ماذا؟ التمرات. كان رسول الله لا يغدو، وهذه سنة، لو ما أكل الإنسان ليس على شيء، لو ما أكل الإنسان ليس على الشيء. وما الحكمة من كونه يأكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى؟ لأجل الحكمة في ذلك كما يقول ماذا العلماء، لإعلان الفطر، لإعلان الفطر، لأن صورة الإنسان ما دام انتهى من رمضان وقد أصبح لم يأكل ولم يشرب، فإذا استمر أنه لم يأكل ولم يشرب ظاهر أنه صام يوم العيد وأنه أدخل على رمضان من غيره، أدخل على رمضان، فحتى يتميز رمضان من غيره يعلن الإفطار، يعلن ماذا؟ الإفطار. إذن عندنا إفطاران، إفطار عند غروب الشمس في رمضان، وإفطار عند إكمال الشهر وإكمال، وكلاهما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعجيل الإفطار، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فهو يعم الإفطار بإكمال الشهر والإفطار بإكمال اليوم، فيشمل الأمرين، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يحصل الميز بين رمضان وبين غيره، وأعلن هذا، أكلها علنا حتى يعني يعلن هذا ماذا الأمر، معنى ذلك أن الإنسان يأكل، والسنة في ذلك هي التمر إذا تيسر، وإذا لم يتيسر للإنسان التمر أكل ما يعني ما يسر الله، أكل ما يسر. فيقول لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يغدو يوم الفطر. قد يقول قائل لعل هذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأكل التمر من خصوصياته، نقول الأصل عدم الخصوصية، وأن سنن النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث أقسام، قولية وفعلية وتقريرية، هذه من أي شيء؟ الفعلية. من الفعلية، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية، فإحنا نتأسى به، فليست من من ماذا من خصائصه، لأن الأصل عدم يعني ماذا الخصوصية، والأصل التأسي، إلا أن يدل الدليل على أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أننا نحن نفعل هذا الشيء، السنة أننا نفعل هذا الشيء. فيقول يأكل ماذا التمرات، وأجمل التمرات، كم يأكل تمرة، تمرتين، ثلاث، أربع، خمس، إلى آخره. قال وفي رواية معلقة، ما هو المعلق؟ إيش تعريف المعلق عندك أحمد؟ ها؟ ما في إيش؟ ما فيه سند، المعلق الذي مال السند هو من حيث اللغة نعم معلق، لكن بالمصطلح يعني إيش تعرف المعلق عند من؟ الأخ هذا، لا الأخ هذا، تعرف المعلق إيش تعرفه؟ ها؟ أنتم درستم البيقوني هذه ولا ما درستمها؟ أخذتموها؟ جاء معكم المعلق؟ عند الأخ الثاني عندك؟ ها؟ نسيته؟ لا إله إلا الله. الله المستعان. عندك أخا لقمان، إيش المعلق؟ إيش هو؟ ما ذكره المؤلف بدون إسناد إلى الصحابي، يعني يقول قال أبو هريرة، يعني هذا مثال، إحنا نريد تعريف. عندك ها ما سقط من اسم ما سقط، يعني ماذا من اوله، ما حصل السقط في اوله، اي من عند المصنف، يعني البخاري لا يذكر شيخه وانما يذكر شيخ شيخه، او لا يذكر الا الصحابي، او لا يذكر الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصل السقط في اول الاسناد يسمى معلقا، يسمى معلقا. يقول في روايه معلقه، وفي روايه معلقه، اين معلقه؟ في صحيح الامام البخاري، في صحيح الامام البخاري الذي قال فيها وقال مرقي أو مرقي ابن رجاء، وقال مرقي ابن رجاء، هكذا علق البخاري هذا في صحيحه. ويقول وصله الإمام أحمد، وصله هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد واصل فذكر مرقي أسنده الإمام أحمد قال حدثنا حرمي بن عمارة عن مرقي إلى آخره، وصله الإمام أحمد وأسنده الإمام أحمد وهو حسن، أسنده الإمام أحمد وهو حسن. قالوا في رواية معلقة وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا، وفي لفظ وترا. ما الفرق بين يأكلهن أفرادا وترا؟ كيف يكون الأكل؟ إذا أكلهن وترا كيف يفعل؟ وإذا أكلهن أفرادا كيف يفعل؟ ها؟ أفرادا يعني ما يجمعهن، ما يجمعهن يعني ما يأكل اثنتين اثنتين ثلاث ثلاث معهم، وإنما يأكل أفرادا. وترا ها يأكل ثلاثا خمسا، وإن كان يأكلهن وقد يأكل كل مع بعض يأكلهن معا، ولكنه وتر خمس يعملهن مرة واحدة هذه وتر. نعم هذا فرق بين هذا وهذا، فهذا يدخل فيها. طيب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل هذه أفرادا، وقيل ماذا؟ وترا، أي يقف على وتر، يقف ماذا؟ على وتر. وهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا؟ من السنن قبل الخروج إلى المصلى، قبل الخروج إلى المصلى. أفضل الخسن. وعلى عن أبي بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يعني فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام، والسبب أنه من طريق ثواب ابن عتبة، من طريق ثواب ابن عتبة، واختلفوا فيه، والراجح أنه مجهول، الراجح أنه مجهول ثواب ابن عتبة. أولا الفقرة الأولى لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، مرة معنا، وهنا يطعم مجمل ومبهم، وفسر بالحديث حديث أنس، ما هو الذي يطعمه؟ التمر، يأكلها أفرادا أو وترا، هذه مرة، هذا الفقرة لا شاهد ولا إشكال فيها. لكن الإشكال في الفقرة الثانية ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أي بمعنى يذهب ممسك، يذهب وهو ماذا؟ ممسك، لا يأكل ماذا؟ شيئا، حتى يرجع إلى يعني ماذا؟ إلى بيته، حتى يرجع ماذا؟ إلى بيته. هذه الفقرة هل ثبتت أو ما ثبتت؟ هي من طريق ثواب ابن عتبة، واختلفوا فيه، ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترجمته فقال هو مقبول، أي مجهول، هو ماذا؟ مقبول. وبعضهم يعني يعترض على الحافظ ابن حجر، يقول هو ماذا؟ صدوق، هو ماذا؟ صدوق. لكن الأقرب أنه ماذا؟ مجهول، الأقرب أنه مجهول. هل وجد له ماذا؟ متابع، هل وجد له ماذا؟ من يتابع على هذا؟ ذكر ابن عدي أنه قد توبع من عقبة بن الأصم وهو ضعيف، قد توبع من عقبة ماذا؟ ابن الأصم وهو ماذا؟ ضعيف. فبعضهم حسنه، حسن هذه الفقرة، قال هذا الراوي ضعيف وقد توبع من ضعيف، فالحديث يكون ماذا؟ حسن. وبعضهم أنكره، والسبب أن يعني ماذا؟ أبو بردة، أن أبا بردة ماذا؟ ابن النيار، ماذا حصل منه في يوم العيد؟ ماذا حصل؟ ذبح قبل أن يخرج للمصلى، حتى تكون شاته أول يعني ماذا؟ شاة تذبح. فماذا حصل؟ بعد الفجر مباشرة قام على أضحيته فذبحها وقطعها، ويعني ماذا؟ طبخوها فأكلوا، فخرج للصلاة، خرج ماذا؟ إلى الصلاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات ماذا؟ لحم. الذبح يكون بعد الصلاة، ما يكون قبل الصلاة. الشاهد ما هو؟ أنه لو كانت هذه سنة عندهم ما أكل، لو كانت الإمساك يعني ماذا؟ سنة عندهم ما أكل. فبعض العلماء أنكر هذا الحديث بهذه الحادثة الذي في الصحيح، أنكر الحديث الأول بهذه الحادثة الذي في الصحيح، أن أبو بردة ماذا؟ ابن النيار حصل بأنه أكل قبل أن يخرج إلى المصلى. ولو كانت هذه سنة معلومة عند الصحابة لحصل أنهم فعلوها. فبعض العلماء يقول السند أولا ضعيف، والأمر الثاني فيه نكارة لأنه يخالف هذا الأمر، ومن حسنه لا ينكر عليه، لأن المسألة محل خلاف، من حسنه لا ينكر ماذا عليه، فقد أنكروا على ابن معين توثيقا لمن؟ لعتبة، لثواب ابن عتبة، وثق ماذا؟ ابن معين. لكن أبو حاتم أبو زرحة أنكر على ابن معين. وأيضا الإمام البخاري سئل عنه قال ليس معروف هذا الرجل، هذا الرجل لا يعرف. فعلى كل فيه احتمال فيما يتعلق بهذه السنة، هل السنة أن الإنسان يمسك ثم بعد ذلك حتى يرجع إلى بيته؟ ثم ذكروا أيضا سنة أخرى، وهو أن هذه سنة في حق من يريد أن يضحي. ذكر جمهور الفقهاء أن هذه السنة في حق من عنده أضحية، أما من ليس عنده أضحية فلا يمسك، من ليس عنده أضحية فلا يمسك. لماذا؟ قالوا لأنه جاءت زيادة، قالوا فيرجع فيأكل من أضحيته. لكن بحثنا عن هذه اللفظة على أصل أنه يرجع فيأكل من أضحيته. وأيضا زيادة أنه يأكل ماذا؟ من كبد ماذا؟ أضحيته، هي من طريق يعني ماذا؟ من طريق عقبة بن عبد الله الرفاعي، أنه أكل من أضحيته، من كبد ماذا؟ أضحيته. لفظ الكبد هذا ما صح، ولفظ الأضحية الجماهير عليه، لكن لما ترجع للأسانيد ما تجده، ما تجد هذا ماذا؟ الشيء. على كل هذه من السنن المختلف فيها أن الإنسان يمسك في عيد الأضحى حتى يرجع، أي حتى ينتهي من صلاته، ثم بعد ذلك يأكل من أضحيته. هذه من السنن المختلف ماذا فيها، والله أعلم. ومن عمل بها لا ينكر عليه، ومن لم يعمل بها لأن الحديث فيه ضعف فلا ينكر ماذا عليه، والله أعلم. جزاك الله خير. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، إذا كان مسلم في أسرة كافرة لا يسمحون له أن يصلي، وإن صلى أضر به، فهل يصلح له أن يصلي صلاة الخوف خفية؟ إذا لم يجد إلا هذا صلى، نعم. إذا لم يجد مخرجا لأجل أن يصلي الصلاة على وقتها إلا هذه الحالة، لا يستطيع أن يجمع هذه إلى هذه فيصلي في مكان صلاة صحيحة تامة، صلاة آمن. فإذا لم يجد إلا هذا الحال، لم يكن إلا على هذه الحال، فحين يصلي، حين كالمستأسر الذي هو ممنوع من الصلاة، يجد ربما يصلي بالإيماء حتى لا يفطن له. فمثل هذا اتق الله ما استطاع، نعم. إذا ما استطاع أن يصلي صلاة الآمن، معنى أنه يخرج أو يختلي بنفسه أو يؤخر صلاة إلى صلاة فيجمع بينهما، لأن هذا من الحرج، فإذا سدت كل الأبواب ولم يستطع إلا أن يصلي على هذه الحال صلى، نعم. إن كان مقيما صلىها تامة ولكن قصر من حيث الهيئة، وإن كان مسافرا صلىها قصرا هيئة وعددا، الله أعلم. نريد كلمة عن العلامة عبد الله البخاري، لأن هذه الأيام حملة شعواء ضده. الله المستعان. الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري ما يحتاج إلى تزكية فلان ولا علان، فإنه مزكى من كبار العلماء في زمنه وفي عصره، من الشيخ ربيع يقول له علامة، من الشيخ عبيد يوصف بأنه علامة وبأنه أهل لأن يكون ماذا؟ من المراجع. فتزكي الطلاب العلم أو الدعاة إلى الله في مقابل تزاكي كبار العلماء لا معنى لها حقيقة، لا معنى لهذه التزاكي. فعلى الأخ الذي يخضم من حق الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يرجع إلى كلام العلماء، يرجع إلى كلام العلماء كالشيخ ربيع والشيخ عبيد الذي اللذان رحمهم الله كانا في زمنه، وما هي الثناءات التي حصلت له من هؤلاء ماذا العلماء. إن كان هذا الإنسان يريد الحق، يعني يريد الحق أن هذا الرجل مزكى وأنه من العلماء وأنه من المراجع الذي يرجع ماذا إليهم، أما كون الإنسان يدندن ويتكلم ويريد يقدح ويريد يطعن ويريد يسقط إلى غير ذلك، حقيقة هذه يعني هذا تشغيب على يعني تزكيات العلماء الكبار. فيقال لهذا الشخص يربع على نفسه، يقال لهذا الشخص يربع على نفسه. وهذا الشخص الذي يشيع مثل هذه الأشياء كأنه يريد المنصب هذا، فالشخص الذي يشيع مثل هذه الأشياء كأنه يقول أنا المرجع بعد الشيخ ربيع وبعد الشيخ عبيد. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. سبحان الله، يعني يستشرفون للقيادة والإمارة والمرجعية. سبحان الله، عجيب. الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى، فهذا الرجل سيرفعه الله عز وجل، لأننا نعرف عن قرب حقيقة هذا الرجل صاحب زهد، صاحب عبادة، صاحب تقوى، صاحب نصح، صاحب أناة، وصاحب تؤدة، ويحب السلفيين عموما في كل مكان، ويكره الخلاف الذي يجري بين السلفيين. ونصائح الشيخ يعني قد كثرت في الصوتيات وهكذا في كتاباته، ينصح السلفيين بأن يتآخوا فيما بينهم وبأن يجتمعوا فيما بينهم، ويقول أخشى أنه دب فيهم من أهل البدع والأهواء حتى يفرغ ماذا صفهم. لكن بعض الناس سبحان الله عندهم طيش وعندهم سفه، مع أنهم كبار حقيقة، كبار في السن وكبار في العلم، لكن عندهم سفه وطيش في مثل هذه القضايا، يعني ما استطاع أن يكظم ماذا غيظه ولا حقد على هذا الشيخ حتى أفصح عن هذا الحقد وعن هذا الكيد الذي هو ماذا في قلبه. فأصبح يشير إلى الشيخ ويتكلم في الشيخ ويطعن في الشيخ، إما تلويحا أو تلميحا أو كذلك يعني ماذا تصريحا بعد موت ماذا الشيخ، وكأنه يقول نحن المراجع وليس عبد الله ماذا البخاري هو ماذا المرجع. حقيقة مثل هؤلاء لا يولون ماذا يعني ماذا الدعوة السلفية، بحيث يكونون مراجع لهم على هذا الطيش وعلى هذا ماذا على هذا ماذا السفة. والإنسان الذي يريد أن يكون أبا للسلفيين يكون عنده رحمة ويكون عنده صبر ويكون عنده أنا ويكون عنده تؤدة ويكون عنده تحمل ويكون عنده بصير ماذا بالدعوة. ما يأتي إنسان طائش أنا الزعيم، أنا الرئيس الآن بعد موت الشيخ ربيع وبعد الشيخ ماذا عبيد، وإن لم يقولوها ماذا بلسان المقال قد قالوها بلسان الحال، فما هذه الضوضة وما هذه الربكة وما هذا التشغيب إلا من أجل ها أنا ذا، كأنه يقول ها أنا ذا بعد الشيخ ربيع أو بعد الشيخ ماذا عبيد. فنقول لهؤلاء يربعوا على أنفسهم، فإن الذي يرفع حقيقة هو الله والذي يخفض حقيقة هو الله. وهؤلاء هي فترة يا أخوان، انظروهم هي فترة فقط، هؤلاء هي فترة ستمر عليهم ويتساقطون. لماذا؟ لأن ما كان لله يا أخوان يبقى، وما كان لغير الله عز وجل فيذهب أدراج ماذا الرياح. الرجل مزكى في زمن الأئمة يا أخي، الرجل مزكى في زمن ماذا الأئمة، يحل قضايا ويفتي ويحال عليه في زمنهم، ولا يحال إلا على إنسان عنده علم ومليء بالعلم. ومن جلس مجالس الشيخ البخاري حفظه الله تعالى ووفقه يعرف قدر هذا الرجل ويعرف قدر العلم الذي يحمله. والله جلسنا أقوى مجالس للشيخ البخاري، رجل عنده علم مليء بالعلم، والله يعني يحتقر نفسه مشايخ بجانب هذا ماذا الرجل. فعنده ماذا خير كبير في كل ماذا الفنون، خير كبير في كل ماذا الفنون. وسبحان الله، هل سمعتم يوما عنه سبا أو لعنا أو طعنا؟ أعتقد عنده ذي هذه البذاءة. انظر اسمع شرطته في ردوده على أهل البدع وعلى الأهواء، ما عنده البذاءة يا أخوان، عنده يتكلم بحكمة ويتكلم بعلم ويتكلم بتأصيل، ما هو يتكلم كما يتكلم فلان وعلان من هؤلاء الذين يشاغبون سب وطعن في الأعراض إلى آخره. لا، الرجل عنده علم، الرجل عنده علم، فإذا تكلم تكلم بعلم بتأصيل بتقعيد، وأيضا ينظر إلى المصالح والمفاسد. فالرجل الحقيقة على خير كبير وعلى علم ذا عظيم. فعلى هؤلاء أن يربعوا على أنفسهم، عليهم أن يربعوا بأنفسهم، فإن الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، ولكنها فترة، هي فترة طيش وفترة سفة، وستذهب بإذن الله عز وجل أدراج الرياح، وستذكرون هذا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. نرجع نعم، أنها تصلى إذا جاء الخبر، خبر عيد الفطر قبل الزوال تصلى صلاة العيد. هكذا الفقهاء يعني يستحسنون، الفقهاء ترى الفقهاء يستحسنون من دون مستند. لكن ما المانع أن تصلى صلاة العيد؟ ما المانع أن تصلى صلاة العيد؟ المسألة ما هي في إجماع، وإنما كلام الفقهاء، إنما مجرد كلام للفقهاء. بارك الله فيكم. ممكن ما قلت لك ما في إشكال، إذا جاءوا بعد الزوال إجمع الصلاة بعد اليوم الثاني، إذا جاءوا قبل الزوال هذا محل الخلاف. فلو صلوا قبل الزوال نقول هذا هو الأفضل والأكمل. ما المانع من الصلاة؟ ما المانع من الصلاة ما دام بقي وقت للصلاة؟ ما المانع؟ ما فيش أصلا، تركنا من أصلا هذه، لأن الصلاة الآن هي أداء، وإذا تركوها مع وجود يعني ماذا؟ مع وجود يعني وقت الأداء صلوها قضاء، ما عاد في إشكال بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاته أو ساعة عنها وقتين يذكرها، فالآن جاء الوقت وما زال في وقتها أصلا. هذا الأقرب والله أعلم، هذا الأقرب أنهم يصلون ماذا؟ في نفس الوقت. أنت ما تريد تصلي؟ تريد تصلي؟ إذا جاء الخبر لو حصلت الحادثة عندنا احنا سنذهب للمصلى. شوف من بعض الناس، أنت يمكن تصلي معنا ولا ما تصلي معنا؟ إذا جاء الخبر في وقت قل تعالوا إلى الصلاة نصلي، نصلي. بارك الله فيك. أخي سؤال لشيء؟ طيب نؤخر مبحث المواريث، بارك الله فيكم. إلى هنا.